اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما. وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب النذر، وهي المسألة 64 بعد الألف. قال: واتفقوا على أن النذر ينعقد بنذر الناذر إذا كان في طاعة. النذر هو يعني أن الإنسان يوجب على نفسه قربة لله سبحانه وتعالى، يقول لله علي مثلا أن أصلي ركعتين، أو يقول لله علي أن أتصدق مثلا $100 ونحو ذلك. وقد يكون مطلقا، يعني أنه بدون شرط أو قيد، يعني يقول مثلا لله، مثل هذا المثال، يعني لله، أن يقول قائل لله علي أن أصلي ركعتين، لم يعني يجعلها مقابل شرط معين، فهذا يسمى النذر المطلق. وهناك النذر المعلق على شرط، أنه أن يقول لله علي إن شفى الله مريضي، أن لله علي أن أصلي ركعتين، أو يقول لله علي إن نجحت في الاختبار أن أتصدق مثلا $100 أو أي قربة يعني ينويها، لكنها معلقة بشرط شفاء أو نجاح أو حصول يعني أمر معين. فيقول اتفقوا، يعني أي الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، على أن النذر ينعقد بنذر الناذر إذا كان في طاعة، يعني من نذر طاعة لله تعالى كصلاة أو صيام أو صدقة أو تلاوة شيء من القرآن أو كذا، فالنذر ينعقد، يعني يكون نذرا صحيحا ويكون ملزما أن يأتي بما نذره. قال: فأما إن نذر أن يعصي الله، فاتفقوا على أنه لا يجوز أن يعصي الله. لو شخص يعني عياذا بالله نذر مثلا، قال إنه لله عليه أن يفعل هذا الشيء المحرم، أنه يشرب خمرا، أو أنه مثلا يقطع رحمه، أو أنه مثلا يعق والده، أو شيء يعني من هذه الأمور التي هي يعني معصية وحرام، وجعلها يعني نذرا عليه، قال لله علي أن أفعل كذا، والشيء الذي نذره هذا هو شيء محرم. فقالوا اتفقوا الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز له أن يعصي الله، يعني ليس النذر حجة له ولا عذرا له لإباحة تلك المعصية. الحرام يبقى حراما حتى لو نذر أن يفعله، فيبقى حراما لا يجوز له أن يفعله. ثم اختلفوا في وجوب الكفارة به وهل ينعقد. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا ينعقد نذره ولا يلزمه به كفارة. فقال أول شيء أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله، قالوا نذر المعصية لا ينعقد أصلا، يعني كأنه لم ينذر، يعني النذر كأنه لم ينذر. لو شخص قال لله عليه أنه مثلا يشرب خمرا ولا يأكل خنزيرا ولا، فكأنه لم ينذر لم ينعقد، يعني وقع كلامه لغوا وباطلا، لا يجوز له أن يفعل الحرام، وهذا النذر يعني لم يقع ولا يلزمه كفارة، لأنه طالما لم ينعقد فبالتالي لا يترتب عليه شيء. وعن أحمد روايتان، الإمام أحمد في موضوع نذر المعصية عنه روايتان، إحداهما ينعقد ولا يحل له فعله. الرواية الأولى قال ينعقد النذر، يعني أصبح ملزما بموجب هذا النذر أنه يترتب عليه كفارة، قال وموجبه كفارته، فقال النذر منعقد ويترتب عليه كفارة يمين ولا يحل له فعله، يعني ليس معنى انعقاد النذر أنه يباح له فعل المعصية، ولكن الذي يجب بهذا النذر ليس فعل المنذور، وإنما كفارة يمين، فكفارة يمين لإطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو تحرير رقبة، وإذا لم يستطع شيئا من هذه الأمور الثلاثة فيصوم 3 أيام. فإذا الرواية الأولى عن الإمام أحمد أن نذر المعصية ينعقد ولا يحل له فعل المعصية ويجب عليه كفارة يمين، والأخرى لا ينعقد ولا يلزمه كفارة كالباقين كبقية الأئمة الأربعة. ولأصحاب الشافعي فيه في وجوب الكفارة وجهان، يعني الشافعي قالوا لا ينعقد النذر، ولكن بعض أصحاب الشافعي قالوا تلزمه كفارة يمين، وبعضهم قالوا لا تلزمه. قال واتفقوا على أنه إذا كان النذر مشروطا بشيء فإنه يجب بحصول ذلك الشيء، النذر اللي هو المعلق على شرط، فإذا حصل هذا الشرط وجب عليه يعني أن يفي بنذره. يعني كما مر مثلا لو قال شخص لله علي، إن شخص مريض وقال لله علي إن شفيت من المرض مثلا أن أصوم 3 أيام، فإذا شفي إذا لم يشفى لا يلزمه شيء، لأنه هو علق النذر على حصول الشفاء، إذا لم يشفى لا يلزمه شيء، وإذا شفي وجب عليه أن يصوم 3 أيام كما نذر، إن كان نذر أن يتصدق بمقدار معين من المال تصدق به. هذا محل اتفاق من الأئمة الأربعة. قال واختلفوا فيما إذا قال إن شفى الله مريضي فمالي صدقة، يعني هنا هذا الشخص يعني ألزم نفسه بشيء يعني فوق وسعه وطاقته، يعني فشخص تحمس يعني مثلا مرة يعني هو مثلا يعني متشوق لحصول الشفاء ولا كذا، فقال يعني إن شفى الله مريضي، قال يعني لله علي أو إن شفى الله مريضي أن أتصدق بمالي، أو إن شفى الله مريضي فمالي صدقة، ماله كله. طيب الآن إذا تصدق بماله كله يعني بعد ذلك يسأل الناس ويتسول يعني، وهذا يعني يوقعه في حرج عظيم. فقال أصحاب أبي حنيفة يتصدق بثلث جميع أمواله الزكوية استحسانا، ولهم قول آخر يتصدق بجميع ما يملكه، قالوا وهو القياس، ولم يحفظ عن أبي حنيفة فيها نص. فقال أصحاب أبي حنيفة قالوا إذا نذر أن يتصدق بماله كله إذا حصل له شيء معين فيتصدق بثلث ماله، من ثلث الأموال الزكوية فقط، الأموال التي عليها زكاة، يعني الأموال التي لا زكاة فيها، مثلا مثل بيته الذي بيتك الذي تسكن فيه لا تزكي عن البيت، فهذا لا تخرج منه شيئا، مثلا السيارة التي تركبها هذه لا زكاة فيها، لكن حتى لو كانت قيمة البيت والسيارة مثلا أغلى بكثير من الأموال الزكوية، لكنهم قالوا يعني يخرج ثلث الأموال الزكوية، يعني لو شخص عنده بيت وعنده سيارة وعنده مثلا $1,000 في مال مدخر، فيخرج يعني $333 وثلث دولار اللي هي ثلث الأموال الزكوية التي فيها زكاة، أما الأموال التي لا زكاة فيها لا يخرج عنها شيء. وهناك قول آخر أنه يتصدق بجميع ما يملكه، قالوا وهو القياس، أنه من نذر شيئا يعمله. أما الأول فقالوا استحسان، اللي هو ترك يعني القياس الجلي إلى قياس خفي، أنه يترك يعني ما يقتضيه القياس الجلي إلى يعني قياس خفي. فهنا يعني الذين أخذوا بالقول الأول عملوا بالاستحسان، والقول الثاني عملوا بالقياس. قال وقال مالك يتصدق بثلث جميع أمواله الزكوية وغيرها، لما مالك قال إذا نذر أن يتصدق بجميع ماله فيتصدق بثلث ماله سواء الأموال الزكوية أو غير الزكوية، يعني ثلث قيمة البيت وثلث قيمة السيارة وثلث قيمة الملابس اللي عنده وثلث كل شيء يخرج ثلثه. وقال الشافعي يتصدق بجميع ما يملكه. وعن أحمد روايتان، إحداهما يتصدق بثلث جميع أمواله الزكوية وغيرها، هذه الرواية الأولى، والأخرى يرجع في ذلك إلى ما نواه من مال دون مال، أنه يسأل عن نيته، هل عندما قال يتصدق بماله هل كان يقصد يعني كل أصناف كل ممتلكاته أو يقصد يعني أمواله النقدية فقط، أو إذا كان عنده زروع وثمار أو عنده بهائم أو عنده كان. الثلث هذا فيه نص، يعني في يعني رجل من الصحابة كان اللي هو أوصى كان بس هو كان في وصية يعني أوصى بجميع ماله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج الثلث فقط يعني. نعم. نعم. وهناك حديث آخر أيضا يعني في قال اجعلها في الأقربين، وجعلها كان أيضا الصحابي يعني أيضا أراد أن يتصدق بماله كله، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج ثلثه فقط، فالذين قالوا بالثلث لهم يعني نص في ذلك اعتمدوا عليه. قال واختلفوا فيما إذا قال على وجه اللجاج والغضب. نعم أبو طلحة رضي الله عنه، عندك نص الحديث؟ لو تعطي نص الحديث أبي طلحة رضي الله عنه. أيوة نعم. قال إن دخلت الدار فمالي صدقة أو علي حجة وصيام سنة ففعل المحلوف علي، يعني شخص إيه يريد يعني أن في وقت غضب أنه يريد أن يؤكد أنه لن يفعل هذا الشيء أبدا، في ويريد يعني أن يبين للناس أن هذا الشيء مستحيل أن يفعله وحصل يعني مغاضبة، فقال يعني هو يريد أن يقول أنه لن يدخل هذه الدار أبدا ويستحيل أن يدخلها، فيريد أن يؤكد هذا الأمر، فقال إن دخلت الدار فمالي الصدقة، لهذا الدار لو دخلت أموالي كلها صدقة، أو علي حجة وصيام سنة أصوم سنة كم له أحد، ففعل المحلوف عليه، ففعل المحلوف عليه يعني فعل هذا، هو جعل هذه الأمور مترتبة على دخول الدار فدخل الدار. قال فقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه يلزمه الوفاء بما قاله ولا تجزئه الكفارة، والرواية الأخرى تجزئه من ذلك كله كفارة يمين، يعني قالوا لأن هذا النذر يعني هو قصد به يعني الحض على فعل شيء أو الحض على ترك شيء، وأنه يعني في وقت يعني غضب وجدال ونحوه، فهذا النوع من النذر فعند أبي حنيفة رواية أنه فيه كفارة يمين. وقال محمد بن الحسن رجع أبو حنيفة عن القول الأول إلى القول بالكفارة. نعم. نقرأ حديث أبي طلحة اللي هو اعتمدوا عليه في موضوع إخراج الثلث، جزاك الله خيرا. نعم. لا بس هذا ليس الذي فيه الثلث، لا في هذا أنه نعم اللي هو حديث أبي طلحة في التصدق ببير حاء ليس فيه يعني الثلث، بس في حديث آخر إنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني أخرج ثلثها وكذا، إن شاء الله نجد إن شاء الله حد. طيب قال وقال مالك يلزمه في الصدقة أن يتصدق بثلث ماله ولا يجزئه الكفارة عنه، وفي الحج والصوم يلزمه الوفاء بما قاله لا غير. فإذا الإمام مالك قال إذا كان النذر لجاج وغضب أن يتصدق فيتصدق بثلث ماله، وإذا نذر حجا أو صوما فإنه يلزمه الوفاء بما قاله لا غير. وعن الشافعي قولان، أحدهما يجب عليه الوفاء، والآخر هو مخير إن شاء وفى بما قال وإن شاء كفر كفارة يمين، يعني نذر أنه لا يدخل هذه الدار، فإما أن يفي بنذره ولا يدخل هذه الدار، وإما أن يكفر كفارة يمين ويحنث يعني في هذا النذر ويتحلل إيه من هذا النذر. وعن أحمد روايتان، إحداهما هو مخير بين أن يكفر كفارة يمين وبين أن يفي بما قال، والأخرى الواجب الكفارة لا غير. قال واختلفوا في من نذر نذرا مطلقا، يعني غير مقيد وغير مشروط بشرط، كما مر لله علي أن أصوم كذا أو أتصدق بكذا من غير أن يقول يعني إن شفيت أو نجحت أو. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يصح ويلزم كلزوم المعلق، وفيه كفارة يمين، يعني إن لم يفي بهذا النذر، يعني إذا قال لله علي أن أصوم مثلا سنة أو سنتين أو ثم عجز عن أن يصوم ذلك فيكفر كفارة يمين، لكن إذا كان قادرا على فعل ما نذره فهو ملزم به وعليه أن يفعل ما نذره بدون يعني انتظار شرط ولا قيد، لأنه جعله مطلقا. وقال الشافعي في أحد قوليه لا يصح حتى يعلقه بشرط أو صفة فيقول إن كان كذا فعلي كذا، وفي القول الآخر يصح ويلزم كلزوم المعلق. قال واختلفوا فيما إذا نذر ذبح ولده، هذا يدخل في نذر المعصية، ذبح الولد حرام يعني، هذا نوع خاص من نذر المعصية. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في أظهر روايتيه يلزمه أن يذبح شاة ويتصدق بلحمها كالهدي، يعني قياسا على قصة إبراهيم وولده الذبيح إسماعيل أو إسحاق في الرأي الآخر، فإن الله تعالى فداه بذبح عظيم. وعن أحمد في الرواية الأخرى يلزمه كفارة يمين، عن أحمد في الرواية الأخرى قال هذا يعني يعتبر نذر معصية فينطبق عليه ما ينطبق على نذر المعصية، فيه كفارة يمين. وقال الشافعي لا يلزمه شيء. قال واختلفوا في النذر المباح، واختلفوا في النذر المباح هل ينعقد مثل قوله لله علي أن أركب دابتي أو ألبس ثوبي. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي، يعني هذه أشياء مباحة، لأن شخص نذر شيئا مباحا، نذر أن يركب هذه السيارة أو يلبس هذا الثوب أو، فهذه أشياء مباحة يعني يباح أن يلبسه أو لا يلبسه، لكنه نذره، نذر فعل هذا الشيء، قال لله علي أن أركب هذه السيارة وأن ألبس هذا الثوب. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا ينعقد ولا يلزمه شيء. الأئمة الثلاثة قالوا نذر المباح لا ينعقد، النذر لابد أن يكون طاعة وقربة لله، فنذر المباح لا ينعقد. وقال أحمد ينعقد ويكون مخيرا بين الوفاء به وبين تركه، ويلزمه الكفارة لتركه. قال الإمام أحمد قال نذر المباح ينعقد ويصبح الناذر مخيرا بين أن يفعل الشيء الذي نذره، وقال لله علي أن أركب هذه السيارة، إما يركبها ليفي بنذره وإما أن يكفر كفارة يمين. نعم هو النذر يشبه الحلف ويشترك مع اليمين يعني في كثير من الأحكام، وورد فيه حديث يعني اللي هو أن رجلا يقال له أبو إسرائيل نذر أن يحج ماشيا وألا يستظل وألا يتكلم، إنه يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره يعني أو في يعني هو في قصة أبي إسرائيل وقصة لامرأة أيضا نذرت أشياء مثل هذا، وفيه يعني أنهم فقال يعني مروه فليستظل وليركب، مروه فليستظل وليركب، فالشيء الذي نذره مما كان مباحا فأمره أنه يعني يحنس في هذا النذر وأن يفعل هذا الشيء المباح. وكان الذي نذر أن يصوم أمره أن يصوم، الذي نذر أن يتصدق أمره أن يتصدق، وأما الذي يعني نذر مباحا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يترك هذا الشيء ولا يعمل به. وكان هنا في العمل به يعني مشقة وحرج، فلذلك يعني أمره أن يتركه. لكن أحيانا ينذر شيئا مباحا ويكون يعني خفيفا عليه وليس فيه يعني حرج ولا مشقة، فعند الإمام أحمد أنه يخير أن بين أن يفعله أو يكفر كفارة يعني. قال: وقال بعض أصحاب الشافعي يلزمه كفارة يمين بمجرد اللفظ لا بالحنس، يعني مجرد أن ينذر مباحا وجب عليه كفارة يمين بغض النظر عن كونه وفى بنذره أو حنس فيه. يعني لو شخص قال لله علي أن أركب هذه السيارة هذا نذر مباح، قالوا عليه كفارة يمين سواء ركبها ولا ما ركبها عليه كفارة يمين. قال: واختلفوا فيما إذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام، فقال أبو حنيفة تجزئه أن يصلي حيث شاء من المساجد، وقال مالك والشافعي وأحمد يلزمه أن يصلي فيه ولا تجزئه صلاة في غيره. واختلفوا فيما إذا نذر الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في بيت المقدس أو المشي إليهما، فقال أبو حنيفة لا يلزمه ولا ينعقد، وقال مالك وأحمد يلزمه ذلك وينعقد، وعن الشافعي كالمذهبين. وأيضا يعني من الفقهاء من يقول يعني في مسألة النذر أن يصلي في مسجد من المساجد أنه يصلي له أن يصلي في مثله أو أفضل منه، فالمساجد المفضلة هي المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى ثم بعد ذلك بقية المساجد سواء. فإذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام فلا يجزئه أن يصلي في غيره، لأنه لا يوجد له مثيل يعني عند جمهور الفقهاء، لابد أن يصلي في المسجد الحرام. لكن إذا نذر أن يصلي في المسجد النبوي فيمكن أن يصلي فيه أو في المسجد الحرام، يعني لأنه يفعل المأمور به أو أفضل منه. وإذا نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فله أن يصلي إما فيه أو في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام ليكون يعني قد فعل المنذور أو أفضل منه، واضح؟ لكن إذا نذر أن يصلي مثلا في مسجد هنا في هذه المدينة، مسجد دار الفاروق ومسجد أبي بكر الصديق ومسجد الهدى والإسراء هذه كلها سواء، يعني فإذا نذر أن يصلي مثلا في مسجد الإسراء ركعتين ممكن يصلي في دار الفاروق أو في أبي بكر أو في غيره، فإذا نذر مسجدا آخر غير المساجد الثلاثة فيجزئه في أي مسجد كان، يعني لا يلزم المسجد المعين الذي نذره. قال: واختلفوا، وجدت الحديث الذي فيه الثلث، أيوة أبو لبابة، نعم هذا حديث أبي لبابة هو اللي فيه موضوع الثلث، نعم. قال النبي صلى قال عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك، متفق عليه، ولأبي داود يجزئ عنك الثلث، وإسناده صحيح. حديث أبي لبابة أنه قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: يجزئك الثلث، يجزئك الثلث. نعم. إذن هذان الصحابيان الكريمان يعني كلاهما يعني نذر أنه إن تاب الله عليه أن يتصدق بماله كله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزئك الثلث، فهذا حجة من قال يجزئه الثلث. قال: أمسك عليك مالك وأمسك عليك بعض مالك، والثاني قال يعني ليس المعنى أنه لا يخرج شيئا، ولكن الروايات يفسر بعضها بعضا، يخرج يمسك عليه بعض ماله ويخرج بعض ماله، وهذا البعض هو الثلث. نعم أو حديث الوصية حديث سعد نعم نعم قال قال الثلث والثلث كمن أوصى يعني بكل ماله فيخرج الثلث فقط. قال واختلفوا فيما إذا نذر صلاة فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه يلزمه ركعتان وعن أحمد رواية أخرى يلزمه ركعة وعن الشافعي كالمذهبين والله تعالى أعلم بالصواب. يعني إذا نذر صلاة ف يعني من قال يعني منهم من قال يجزئه ركعة يعني لو صلى ركعة أجزأته ومنهم من قال أقل صلاة ركعتان فلا بد أن يصلي ركعتين. بهذا تنتهي أبواب العبادات أيضا يعني سبحان الله توافق يعني انتهى أبواب العبادات في تيسير العلام وأبواب العبادات أيضا في إجماع الأئمة الأربعة. المؤلف هنا ختم يعني قال هذه العبادات الخمس اللي هي أبواب الصلاة طبعا قبلها يعني كتاب الطهارة دائما يعني يخص يعني مع أنه هو شرط من شروط الصلاة لكن لكثرة مسائله فيخص بكتاب. يعني أبواب العبادات تشمل إيه الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وعند الحنابلة يدخلون الجهاد أيضا يدخلونه في أبواب العبادات كذلك. يعني هناك اختلاف بين الفقهاء في طريقة التأليف يعني بعضهم يشبه الجهاد بالعبادات ويدخله معها وبعضهم. فقال هذه العبادات الخمس التي دل عليها الحديث بني الإسلام على خمس قد ذكرنا فيها من المسائل ما نرجو أن تكون أصولا لما لم نذكره يستنبط منها ويقاس عليها بحيث إنه إذا نظر ذو الفهم الموفق فقوا فيه عرف به ما لم نذكره إن شاء الله تعالى. فأما ما يدل عليه باطن الحديث ويشير إليه بدليل خطابه يعني هناك يعني ما دل عليه منطوق الحديث وما دل عليه مفهومه فهو أن قوله وإقام الصلاة اللي هو يعني بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة فإن أقام الصلاة فإن إقام الصلاة فيما يفهم كل ذي لب لا يتصور من العبد إلا بقوة يخلقها الله عز وجل في بدنه وأنه سبحانه أجرى العادة بأن تلك القوة لا تدوم إلا بمادة وأن المادة يكون تحصيلها عن كسب الآدمي وأن كسب الآدمي يكون فيما أباحه الله من السعي في وجوه المعاملات من البيع والتجار. يعني يعلل بطريقة لطيفة عن السبب كون الفقهاء يبدأون بالعبادات وبعد ذلك ينتقلون إلى المعاملات فيقول أن العبادات تحتاج إلى قوة بدنية لأدائها والقوة البدنية تحتاج إلى كسب يعني عشان القوة البدنية لابد أنه يأكل ويشرب والأكل والشرب هذا يحتاج إلى مال والمال هذا يحتاج إلى بيع وشراء. قال يكون فيما أباحه الله من السعي في وجوه المعاملات من البيع والتجارة والتصرف وكل ذلك لا يباح للمسلم أن يفعل شيئا منه إلا بموجب الشرع المأذون له فيه فتخرج من هذه الحاجة إلى علوم المعاملات. ومن هذا أيضا يستنبط أن الإنسان لما أمر بإقام الصلاة ولم يقيد ذلك بإقامة صلاته كان محمل القول أو يقول في نسخة محتمل القول نادبا له إلى أن يكون مقيم الصلاة في الأرض كلها وإلى يوم القيامة فيكون مقيما للصلاة في عمره حال حياته ثم إنه يسعى في ترك ذرية بعده تقيم الصلاة في الأرض عند خروجه من الدنيا. يقول يعني الإنسان أمر بإقامة الصلاة فقال معناها أن تقام الصلاة في الأرض ليس فقط أن تقيم الصلاة أنت وحدك وإنما أن تكون الصلاة مقامة في الأرض. فهذا ينتقل بنا إلى كتاب النكاح لأن حتى تظل الصلاة مقامة لابد أنك تنجب ذرية حتى يقيم الصلاة بعدك وتستمر عمارة الأرض بإقامة الصلاة فيها. قال وذلك يقتضي النكاح والتناسل وإن النكاح يتشعب علمه إلى ما يحل نكاحه وما لا يحل نكاحه، وعشرة النساء والعدة والحيض والطلاق وغير ذلك مما تشتمل عليه علوم الأنكحة، يعني كتاب النكاح وما يتبعه من أحكام الطلاق والعدة ونحوه. ولما كان من أحوال العباد في هذه الدنيا أن الصلاة تحتاج إلى طمأنينة فيها وظهور يد لإقامتها والمدافعة لمن ينهى عنها من المشركين، كان الجهاد لازما، فوجب ذكر علمه. فأيضا ارتباط الصلاة بالجهاد، أن إقامة الصلاة تحتاج إلى مجاهدة من يمنعون الصلاة وينهون المسلمين عن الصلاة، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. ولما كان مما أخبر الله تعالى أن الخلطاء يبغي بعضهم على بعض، وأن الجنايات في ذلك والخصومات تفضي إلى تنازع ولا بد فيه من قضايا تفصله وقصاص وحكومات في جراح تنشأ عن هذه الخصومات، كان حينئذ تولية القضاء وترتيب الشهود وأروش الجنايات والقصاص متعلقا كله بالحياة، كما قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة. فهذا أيضا يقتضي الحديث عن أحكام الجنايات والقضاء. والعبادة إنما تصح بالحياة، فكان هذا كله بمعني في الصلاة، وكذلك في الصيام والزكاة والحج. يقول العبادة تصح بالحياة، والحياة يعني يتعلق بها القصاص والحدود والقضاء، يريد يعني أن يوجد رابطا بين يعني ربع الجنايات وربع العبادات، يعني وكأن الفقه يعني ربع العبادات وربع المعاملات وربع الأنكحة يعني وربع الجنايات والأقضية والحدود. قال وكذلك في الصيام والزكاة والحج، وإنما تحصل الأموال التي تؤخذ منها الزكاة بالمعاملات فتطيب بالزكاة. ونحن إن شاء الله نشرع في ذكر المعاملات، ثم نأتي بباقي الأشياء من النكاح والجنايات والقضايا وغير ذلك على ترتيب الفقهاء إن شاء الله. وبهذا نتوقف هنا إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.